شحن براد من البرادات اللي بتعرفها كله لها الدجاج، وصل الحدود السعودية قالوا هذا ما في عندك إثبات أن هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية. هذا رجع سرعان ما جاب شهادة أنه هذه مذبوحة على الطريقة الإسلامية، وترانزيت دخلت البلاد كما هي. يعني أصبح المسلمون مستغفلين، أصبحوا ضحوك عند الكفار والمشركين دول، ولذلك يعطون لافتات ذبحت على الطريقة الإسلامية حتى الأسماك. طبعا حاول يزور المسرح عدة مرات طبعا منعوه، فاليوم بروح بدي اشتري رز من السوبر ماركت ولا مكتوب على كيس الرز ذبح بالطريقة الإسلامية. هاي كمان هاي مشكلة. بعدين انا اتيحت لي زيارة في اسبانيا من شيء 12-13 أكثر 20 سنة يمكن، فدخلنا الأسواق نتجول فيها، ليش حرفتها؟ ليش حرفتها؟ دخلت السوق مررنا ب ما ادري شو نسميه هذا دكاني ما هي كبيره حتى نقول سوبر ماركت، لكن عارض ايش؟ دجاج جاهز للطبخ، براسها ما في اثر ذبح اطلاقا. هذا هو طبيعه ايش الاوروبيين، يعني لانهم يرون ان هناك دم، وهذا الدم سفحه تخفيف من الوزن واضاعه للمال، وهن عباد المال، ولهذا يؤثرون أنه يقتلوا وما يذبحوا. فأنا رأيت هذا بعيني، وإن كان هذا مشاهدة محدودة فلا يقاس عليها كل البلاد، لكن تواترت الأخبار من جميع الأطراف تقريبا أنهم يقتلون ولا يذبحون. بسم الله. خرب شيخنا بالنسبة خرب مسجد أبو حميد. شيخنا بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة من هي عن خلع الثياب في غير بين زوجها، نعم، فتبيان الحديث هذا حيث أن بعض الإخوة يقولون يعني خلع الجلباب أو الشارب أو غطاء الرأس، فجزاك الله خير الحديث هذا. هذه الحقيقة من جملة الأمور التي يجب أن نهتم لها وأن نضع لها حدودا، لأنه كنا قبل 10 سنوات نتجادل مع بعض المقلدين وفي مقدمتهم الدكتور البوثي، فهو كان يتهم أفراد من أخواننا السلفيين لأن الواحد منهم لا يعرف يعني مبادئ العلوم، ومنشوفه بحرم وبحلل على كيفه. فكنا نحن يومئذ ندافع نقول هذا اتهام، لكن مع الأسف الشديد أقول بأن هذه التهمة أصبحت اليوم حقيقة واقعة. أصبح كل إنسان من أخواننا السلفيين يشعر أنها فتح ذهنه شوي وعرف أنه في قرآن وفي سنة وفي جمود وتقليد وفي اتباع وفي اجتهاد والآخر، فهو بده يخلص من التقليد فبيقعد بيركب راسه وبيفتي من جهله ومن عقله، وبنسمع فتاوى كل يوم أشكالها وألوانها.

لا ما عندي تعليق حتى يثبت أن العكس لأن هذا شعب مسلم. نعم. في الأسبوع اللي مضى شيخنا يوم الجمعة في الدرس فأثناء الحديث اتطرقوا على سنة الجمعة القبلية. أي نعم. فكان جاب كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعدين آخر كلامه كان يقول عن باب الاستحباب يعني اللي بده فيها سنة مستحبة. نسأل الله يهدي لكن الحقيقة نعم شيخ الحقيقة ابن تيمية له قول بهذا. نعم. وهو يحتج بقول عليه السلام. شوفوا رجعنا نفس المشكلة السابقة ومن شيخ الإسلام يستدل بعموم قول عليه السلام بين كل أذانين صلاة. لك يا شيخ لو كان حيا نحن تعلمنا منك بين كل أذانين صلاة تطبق هذا العموم اللي أنت عم تستدل فيه. ما كان في أذانين يومئذ ولا كان في فرج بين أذان العثماني والأذان النبوي لحتى نجي نطبق إيه هذا العموم من هذا الحديث. فسبحان الله يعني لكل جواد كبوة بل كبوات وهذا الحقيقة من كبوات شيخ الإسلام ابن تيمية وبها يفتي بعض العلماء أهل السنة بهذا الحديث أنه لا تضيقوا على الناس أنه هي ابن تيمية قال كذا وكذا. من شيخ من العلماء القائلين بالأخذ بعموم الحديث بالعموم؟ كل العلماء بيقولوا الأخذ بالعموم هذا ما في إشكال لكن نحن نأخذ نقطة معينة فقط. ما جرى عليها عمل السلف؟ آه. نعم. إيه. مين ما قال في إنه يجوز الأخذ بها؟ وين ما جرى؟ ما في عندنا يعني قول صريح إنه يجوز العمل بالنص العام ولو لم يفعله السلف. إلا الذين يقولون باستحسان بدعة أما كنص خاص كما تسأل أنت ما في. يعني الذكر ابن تيمية هذا يعني ذكر صحيح ابن تيمية الكلام هذا؟ آه صحيح. يعني أنا قرأت رسالة ما أنا رسالة كبرى رسالة كبرى إيه ما قال الكلام هيك يعني كان ما س حسن ما قال هذا الكلام شو قال؟ اللي قال طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر. معليش هذاك متفقين معه. انا قال بالنسبه اللي كان يعني يقوم حتى يصلي السنه اذا كانت نيته السنه نافله فهي نافله يعني ما هي السنه راتبه فهي يعني عهونيته. معليش نافله بين الاذانين اذا كان قام الرجل هذا وصلى اعتبار انها نافله وليس من ايش؟ سنه الجمعه. طيب بس قام يصلي ولا كان عم يصلي؟ هنا نحن نختلف ولا أنت تعرف نحن كل يوم جمعة ندخل المسجد ونصلي ما شاء الله. أما ندخل المسجد ونصلي مثلا ركعتين تحت المسجد ونعود انزل الأذان أول قمنا وصلينا هذا يقول به ابن تيمية عملا بهذا الحديث. فأنت ما رأيت هذا؟ كيف رأيت؟ رأيت أن قول المتهم يقول أن طبعا السنة هي ثابتة أن فعل الصحابة يصلوا إلى ما شاء من قدر. ما اختلفنا لا أنت لا تجيب لنا النقاط المتفقين معه فيها. أما اللي قال هو بالنسبة للشافعية جاب دليل بالنسبة للكلام هذا أما هو ما رجح الكلام هذا. لا هو يقول بجواز التنفل بين الأذانين عملا بعموم هذا الحديث هذا ما في إشكال فيه. وإذا كان عندك ريب أنا بطالة لك النص هنا. إذا عندنا في التطوير في المسجد أما في مصلى هل صدق يا وليد؟ عندنا في التطوير الحضري في الكويسمة مصلى ما في مسجد المسجد بعيد عننا 3 كيلو ومصلى إحنا هناك يعني تقريبا في مصلى جماعة من كتب لنا ثواب صلاة المسجد؟ لا صلاة في أذان يعني بقيموا أذان هذا صلاة جماعة يكتب لكم أما جماعة مسجد لها فضيلة خاصة. يعني هذا اسم فرق نعم في اسم فرق صلاة المسجد يعني إذا كانوا ما يسمعون الأذان الأذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت ولا يستجيبون له فهم آثمون بلا شك. لازم طابق مسجد زي ما طالبوا في حديقة شيخنا. كيف؟ لازم طابق مسجد زي ما طالبوا في حديقة مثل ما طالبوا في حديقة وملاعب ومدارس يطالبوا في مسجد. هلون يعني ما عندي خبر في نصران لا لازم هذا

فهو يعني ما هو لأنه نحن وظيفتنا بالنسبة للرسول كما قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نحن بنحاول نتشبه بصلاة الرسول لكن وين نحن وين صلاة الرسول؟ وجبنا له شواهد من إطالته في صلاة الليل وكيف إنه حذيفة لما اقتدى وراه وافتتح سورة البقرة بتصور أنا هبط قلبه بقرة، لكن علل نفسه إنه هذا بيصل لرأس 100 آية وبيركع بيقول فمضى بطل يقول بقى ألا بالمئة الثانية لحتى خلص إيش البقرة كلها وبدأ بإيش بآل عمران ثم ثلت بالمائدة ثم رجع إيش للنساء. 4 سور من أطول السور في صلاة في القرآن المصحف في إيش في ركعة واحدة في صحيح مسلم. ايه هيك اللي بتكون. المهم وجبت له قصة هذاك الصحابي صحابي جليل عبد الله بن مسعود قال لي الرسول شهد له بقول عليه السلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا الرجل الفاضل قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قالوا له ماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه وأجله شيء لا يطاق ولا يصبر عليه. يعني أجل لا يصلي أم يجلس بدل القيام شيء بدل الجلوس يعني. وهذا ذكرني أن نادوا هذا أبو صفوان يا أخي أنت تحتاج أنه لي معه 3 بول لي معه كذا إلى لك يا أخي صني قاعدا. الله قال صني قاعدا فإن لم تستطع قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب كمان. فهذا الدين يسر مش اليسر على كيفنا. هاي الرسول كان يأم الناس بصفات صفة. المشكلة الآن دائرة حول تفسير النصوص حسب الأهواء. أما التزام السنة في فهمها فهذا عزم الكبريت الأحمر. وهذا بعض أهل العلم شيخ أشاروا إلى أنه إذا في الأصل التيسير فخالف السنة باسم التيسير. أي نعم سبحان الله. نعم التخفيف عن الشطيب هيك يعني على فكرة. أستاذ شيخنا يريد تجيب الصفات وما شبهنا ما بدل إيش يزيد. الله أكبر ولا يعلم قديش عدد. أي والله بسم الله. شيخ وقت صلاة العشاء بنصف الليل ولا للفجر؟ نصف الليل. وقت صار نصف الليل صار؟ إذا صار قوموا للصلاة. بس كيف صار؟ كيف كان يحصل؟ أنا بدي أعمل تأسحب كيف كان؟ أنت حسب غلط كيف حسب جنبي؟ أنا بدي أعرف كيف كان يحصل؟ ما كان في سعادة عنه كيف كان يحصل بنصف الليل الشرعي؟ إحنا الآن في عنا ساعة المدى نحسبها على المظلوم لكن في الصحابة كيف كان يحصل بنصف الليل الشرعي؟ طبعا نجم يبين؟ انت يا رجال يعني من حرصك على العلم بتصير من اهل الشطح. والله نظرك محل شيخ. نعم يعني شويخ يعني جاي من بعيد. لا شك يا خليلي ارجوك. الأرض مسكونة الأرض مسكونة. لا الحقيقة خلينا نحن نستعجل إذا كان صار نصف الليل خلينا نصلي نشاء هيك عم يقول صاحبنا. لكن هيك عم تقدمي هاي بعدين تبين لنا كيف الساعة 10:30 الساعة 9:30 يعني ما عندك إيش بتطلع الأربعة. لا مش عارف 4:15 طيب 4:15 أربعة على الساعة 11 ليه الساعة 11 صحيح صحيح إنه خليجي ها.

خاصة إذا كان جنوب ماء باردة سخن دافئ إلى آخره بده يلاحق حاله. بينما بين التوقيت اللي عم يعيره بالساعة وطلوع الشمس في ربع ساعة وثلث ساعة، يعني من الوقت الضيق اللي عم يتحرج منه في معه لسه ربع ساعة. لكن الرزنامة خطأ. ليه؟ لأنه ما نظرنا لا شمس طلوعا ولا غروبا ولا أي شيء إطلاقا. فأنت ما تستغرب هذا وبتسأل هذا السؤال، الحق معك لأنك أنت من الجمهور. هل انصرف عن مراعاة الوسائل الكونية الطبيعية التي جعلها الله عز وجل دليلا لمعرفة المواقيت؟ شو لا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. شو الحج بهذه الطرق الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفون سابقا، كانوا يفهمون. تعرف حديث عمرو بن مكتوم كان يؤذن لصلاة الفجر، هو رجل ضرير شو بيعرفه؟ قال كان يوقف في ظهر المسجد فتمر به الناس قالوا له أصبحت أصبحت، المرة في الطريق عم يقولوا له أصبحت أصبحت. اليوم المفتي بمر في الطريق ما بيعرف أصبحت. المؤذنين في زمن السلف كانوا فقهاء. بلا شك. أما المؤذنين في آخر الزمان فهم موظفون، هم يؤدوا الوظيفة. ولا مقاطعة الأم البلغارية على اعتبار أنها يعني دولة تفتك بالمسلمين، هذا ظن الشيخ يتعدى إلى الملبوسات وإلى كل شيء. نعم الشيخ، هل يتعدى هذا الحكم لغير بلغاريا مثل روسيا و... طبعا طبعا لو كان هناك دول إسلامية يجب أن يكونوا كذلك، لكن وين؟ بالنسبة لي أنا كفرد يعني أريد يعني أن أتقيد بهذا يعني أن... ما تستطيع. أنا شفت هلا ولد، ما أدري هالولد جميل لبسه أبوه لهون صح ولا لا؟ الله يهديك. الله يهديك. المهم ما تستطيع. إيه شبعتك كلها من برا. بس أنت بقى حافظ على الشرف يا دود ما تستطيع. نرتاح شوي. بده أبو هاشم بده يرتاح شوي. ما بدك ترتاح شوي؟ حضر يلا الشيخ يعني بده يرتاح شوي. سؤالك مطاط يا أبو ماهر، مطاط أنو صلاة تراويح؟ صلاتنا نحن ولا صلاتهم هن؟ إيه في فرق. أخذوها تواترا مقطوعا، أما متصلا إلى الرسول تعرف أنت أنه ما له أصل، لأن الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وعمر الخطاب لما أحيا هذه السنة أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. متى حصلت هذه الزيادة؟ الله أعلم. ولسنا مكلفين والحمد لله نؤرخ الأخطاء، نعرف متى حدثت البدعة الفلانية والبدعة، حسبنا أن نعرف أنها بدعة وانتهى الأمر. لأنه شو المقصود أن نعرفه؟ اجتنابها. أما عرفنا تاريخها أو ما عرفنا هذا من نافلة العلم. مرة سألنا واحد من أخوانا السعودية أبو عبد الله سألنا عن أصل الصلاة يعني بالعدد هذا، فأجابنا بالحديث اللي في البخاري الله أعلم صلوا مثنى مثنى، احتج بالحديث هذا. هي من جملة الأمور السابقة الذكر، استدلال بالأمومات التي لم يجري عليها العمل. أنت علي؟ نعم. وضع إجمار أزيادها عند غير بيت زوجها وأبيها، طب إذا المرأة ارتفع عنها المحظور اللي ذكرته قبل فترة، يعني إذا كان زوجها موجود أو هي كما كانت في سفر في زوجها ودخلت عند بيت صديقها أو صديقتها ومعها الحبل مرفوع، بحق كلها أنا تغتسل أو ما أشبه ذلك؟ إذا كان زوج ما بحق كلها. نعم. لأنه قضية مثل ما قلنا وأشرنا إلى هذا الكلام، القضية صيانة، وكنا إذا كان لا يوجد من يدافع عنها فيما إذا وقع شيء. أنت سؤالك نحن أعطينا الجواب سلفا. لو رجعنا لحديث وقلنا أنه من باب تأليف القلوب أن يخفف الإمام في الحدود التي يرى أكثر المأمومين على أنها يعني مناسبة لهم، فمن باب تأليف القلوب هل يجوز لما ذلك ولا لا يجوز؟ أخي تأليف القلوب ما بيكون بمخالفة السنة، لكن تأليف القلوب بيكون من باب أولا تعليم هذه القلوب، تعريفها بالسنة، ثم هو يمشي في الدعوة رويدا رويدا. نحن هذا ما منقول أن يقرأ الصفات صفا فعلا، لكن نحن منقول لهؤلاء أن تفسيركم للتخفيف هذا تفسير كيفي، تفسير هوائي، لازم تترك الأمر للإمام، هذا الإمام هو اللي بيقدر الأمر. لكن إمام تأليفا القلوب وبيكتم السنة لا يكون هذا تأليفا القلوب، هذا بيكون ضعف منه وبيكون قلب وظيفته، وظيفته أنه إمام وإذا به يصبح مأموما بالمأمومين. المسألة الحقيقة تحتاج إلى علم ودعوة وحكمة في الدعوة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان إذا رأى مثلا أن هناك طبي يبكي أو كذا كان يخفف الصلاة، لهذا أمر عارض مش سنة متبعة. أي هذا وارد النفل المطلق شيخنا، حديث الرسول لا وتران في ليلة ممكن يكون دليل على النفل المطلق أنه يصلي الإنسان بعد الوتر الأول ما يعيد الوتر مرة ثانية؟ ما فهمت كيف يعني إيش لا وتران في ليلة يدل على ماذا؟ على النفل المطلق أنه بجوز الصلاة بعد ما يوتر مرة المرة الأولى يوتر ما شاء ولكن ما يوتر مرة ثانية. كيف هذا يستدل أنه النفل المطلق وهو مناظم معنى نفل مقيد؟ يعني هو إذا صلى مثلا، يعني باختصار هذا الدليل اللي أنت الآن بدك تطرحه أو تستبطه أقوى من دليل صلاة الليل مثنى؟ أنا قلت إذا كان ممكن يعني معليش إذا كان ممكن راح يكون أقوى من هذا؟ نفس الشيء والجواب نفس الشيء. شو كان جواب عن ذلك؟ تفسيره بالسنة العملية وهذا كذلك. أهلا. إذا كان شيخ واحد إمام غير راتب الناس وأطال فيهم وينزعجوا منه من الإطالة، ممكن نسمع عن أطال ربك صفحة منه أطال مثلا يقرأ صفحة مثلا حافة ولكن هو ليس راتب يصلي بالناس لكن الناس ما يحبوا ولا يحبوا يعلموا أنه هو من الجماعة الفلانية ويكرهونه يعني، فكيف يعني ممكن أنه يعني لو خفف مثلا الصلاة يعني قرأ مثلا في العشاء في هذه الأشياء التي يعلمها الناس وحافظينها قد تكون أسهل وقعا لهم أن يقرأ مثلا من النمل أو من غيره؟ أنت عن صلاة العشاء ولا الصلاة؟ صلاة العشاء والمغرب مثلا والصبح. الصبح ما معروفين احنا قليلين بنصلي لحالنا ونتحمل يعني. طيب انت ذكرت الشمس والضحى ونحو من الصور، هي السنة يعني ما يقرأها ولا ايه؟ كل ليلة مثلا يقول ما يقرأها ولا يقرأها هي السنة، هو مثلا يجي يقرأ من النمل مثلا ليلة تقرأها بكرة بدك تقرأها بعد بكرة تقرأها مش ممكن يعني قراءة صفحة من المصحف؟ لا اسمح لي، هو المقصود ونحوها من السور يعني صفحة من المصحف. المهم الكمية التي تساوي هذه السورة. نعم. والشمس وضحاها. نعم. سبح اسم ربك الأعلى. مش المقصود التزامها. نعم. طيب. تقصير يعني. لكن لو مثلا الناس ينزعجوا من قراءة مثلا من النمل لأنهم لا يعرفونها ولا يدرون، لكن إذا وضحها عارفينها يعني في وقعهم، ودائما الشيء إذا بمر على الإنسان تجد يستسهل. فلو صلى بها مثلا في الجزء عما هذا الأخير الناس وراوح فيه.